الجلد للملبس الذي يلبسه الإنسان، لباس الجوع والخوف. لماذا يا ربنا؟ بما كانوا يصنعون. ولذلك امتن على قريش أيضا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يعيشون في الحرم الآن ويتخطف الناس من حولهم. كل مكان في أرض الله كان مباءة خوف إلا الحرم الآمن، البيت العتيق. ولذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وتحققت فيهم دعوة أبي الأنبياء أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من هنا أفاد الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان قيمة الأمن العام. كلمة الأمن العام ليست كما يصطلح عليها في مصطلح وزارة الداخلية مصلحة الأمن العام، لا، الأمن العام أمن النفوس، أمن صحي، أمن غذائي، أمن من كل لون. وهذا منوط بأولياء الأمور أن يقوموا بتحقيقه، منوط بأولياء الأمور من رأس الدولة إلى كل مسؤول في الدولة مسؤول عن تحقيق الأمن بجميع عناصره، والأمة متكافلة معه. فرئيس الدولة وجهازه التنفيذي أو جهازه الرقابي لا يعملان وحدهما، وإنما معهم الناس، لابد من التكافل، لأننا نركب سفينة واحدة، إن غرقت فإننا ساعتئذ لن نقول والله المسؤول عن غرق السفينة فلان أو علان، غرقت السفينة بمن فيها، فعليكم بالمحافظة على هذه السفينة حتى لا تغرق. البعض ينظر ويقول سننظر حتى تغرق، سننظر حتى يحدث كذا وكذا، عم نشوف هيعملوا ايه. انها ان غرقت غرقت بكم ايها المتفرجون. احرصوا على الدفاع عن امة الاسلام، احرصوا على الدفاع على مقومات امة بذلة في سبيل بقائها الذي قد لا تحترمون هذا الوجود وتنظرون اليه على انه وجود ضعيف، وجود كليل، إلا أنه وجود لأمة الإسلام. هذا الوجود بناء عليه نرجو من ربنا أن يعيننا على الإكمال وعلى البناء لا على الهدم. فإنكم إن نظرتم إلى هذه الأمة على أنها كليلة ضعيفة عيية لا تقوم بمسؤوليتها الجسيمة التي أنيطت بها فلتدمر هذه الأمة. هذا كلام خطير، معناه أنكم لم تفقهوا حكمة الله ولم تفقهوا رسالة الله تبارك وتعالى. إن الأمم تمر عليها سنوات وأجيال كما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأمة الآن إن كانت في وضع غير لائق بها ويدها ليست العليا وإنما يدها السفلى في مجموعها، فإن هذا إنذار من ربكم يبين لكم أنكم قد قصرتم في حمل الأمانة فعوقبتم، وعليكم بأن تصلحوا. وإن أصلحتم ورأى الله منكم صلاحا ورغبة ونية خالصة في الإصلاح فإنه سبحانه وتعالى سيمكن لكم ويرفعكم كما رفع السابقين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط أن يحققوا العبودية الحقيقية، يعبدونني لا يشركون بي شيء. وهذا أمر ندندن حوله، هذا الأمر ندندن حوله ولا نمل، ألا وتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وما يترتب عليه من بناء يسمى الإسلام العظيم. فالإسلام العظيم قام على توحيد الله تبارك وتعالى. وإن ضاع التوحيد فلا إسلام، إن ضاع التوحيد فلا إسلام. لا تقول نظام اقتصادي ولا نظام اجتماعي ولا نظام أخلاقي ولا نظام حكم ولا سياسة، كله سينهار، لأن أساس هذه الأمة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن بقي التوحيد فاعلموا أن الباقي سهل. ولذلك جهاد كتائب الدعاء الصادقين لابد وأن ينحصر في تعليم الناس التوحيد بكل ما تعنيه كلمة التوحيد من معنى. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا تقرر هذا الكلام وجدنا أنفسنا كأمة تعيش في هذا الزمان في هذه الحالة الرديئة، ونسمي المسميات بأسمائها الحقيقية، نعيش في مستوى رديء لا يرضي أحدا من المخلصين الصادقين. فما هو السبب؟ السبب معروف، أننا ابتعدنا عن ربنا تبارك وتعالى على مستوى الأفراد والجماعات. وحينما أقول الجماعات لا أعني الجماعات الحزبية المبتدعة، وإنما أعني المجتمعات الإقليمية على مستوى البلدان الإسلامية. كلنا مقصرون، وتقصيرنا عوقبنا به. ولذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعود إلى ما جاء في كتاب ربنا وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل شخص منا مسؤوليته الفردية تستوجب منه أن يراجع نفسه على الكتاب والسنة. كل واحد، أين أنت من التوحيد؟ أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من الزكاة؟ أين أنت من الصيام؟ أين أنت من فرائض الإسلام؟ ثم على الجانب السلبي، أين أنت من المعاصي؟ أين أنت من ارتكاب كذا وكذا؟ أين أنت من التكافل مع إخوانك المؤمنين؟ أين وأين؟ إذا انظر إلى نفسك وحاسب نفسك. مشكلتنا أننا نرى القذى في عيون الآخرين ولا نرى الخشبة التي ستدخل في أعيننا. مشكلة كل واحد منا، أنا أرى عيوبكم وأنتم ترون عيوبي، لكن هل هناك واحد منا صادق مع نفسه يعرض نفسه على الكتاب والسنة هذا الميزان العظيم ويرى نفسه؟ كل يوم حاسب نفسك قبل أن تحاسب، قبل أن تنام انظر إلى ما فعلته. هل ضربت أحدا؟ إن كنت ظالما لأحد فعليك بأن تستسمح قبل أن تلقى الله عز وجل، ويكون في ميزان سيئاتك أنك ظلمت، والظلم ظلمات يوم القيامة. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى موضحا لنا: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا يا ربنا؟ قال البأل السببية بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن علاج، كما جاء في الأثر القديم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعائب، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبناء على ذلك أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا للموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، هو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف: الأمن الغذائي وسبل تحقيقه. الأمن الغذائي، الأمن الغذائي الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه، ومقاصد التشريع تقوم على حفظ الضرورات الخمسة كما قررها علماء الأصول. علماء الأصول قرروا أن الشريعة بكل أوامرها في الكتاب والسنة، الواجب والمستحب، كل الأوامر تعتني وتتمحط في سبيل تحقيق خمسة ضرورات: الحفاظ على الدين، النفس، العقل، المال، العرض، خد بالك، الدين، النفس، العقل، المال، العرض، النسل. والنسل مع العرض قد يدمجان في ضرورة واحدة، فإما نقول ستة أو نقول خمسة. ولذلك شرعت الحدود لحماية هذه الضرورات الخمس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لكم نعمة الله عليه: من أصبح آمنا في نفس، آمن في بيته، في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه، عايش آمن في بيتك، معافا في بدنه، الأمن الصحي عنده، قوت يومه، الأمن الغذائي، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني انت تبقى ملك. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تحقيق هذه الامور الذي اطعمه من جوع وامنه من خوف، ويقول لك عنده قوت يومه، ليس قوت السنة وليس قوت الشهر. احنا بنتكلمش عن قوت اليوم، ده احنا بيبقى في التلاجة قوت الاسبوع، وفي جيبك او في الدولاب قوت الشهر، وفي البنك قوت سنوات، ومع ذلك نشكو. هذا دليل على ان الايمان عندنا مهتز. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، الذي كان يدعو ربه ويقول: اللهم ارزق، اجعل رزق آل محمد كفافة، يعني يوم بيوم. طبعا يوم بيوم ده يعلمك التوكل على الله. من منا يستطيع ان يرزق يوم بيوم؟ ولذلك اللي بيقال عليه في اللغة العامية الارزق يوم بيوم، عنده توكل احسن ممن تجبى اليهم اموال وعندهم الاموال مخزونة في البنوك، صان الله اموالهم ورزقهم الله سبحانه وتعالى الرشاد الذي يعينهم على استغلال المال في خدمتهم هم اولا في الدنيا والآخرة. لانك اذا احسنت استغلال المال فانت قد احسنت لنفسك اولا، قبل ان تحسن لامتك، قبل ان تحسن للفقراء، قبل ان تحسن للمحتاجين، قبل ان تحسن لمن تكفله، انت تحسن لنفسك انت اولا. لأنك ما تفعله عند الله عز وجل يكون في صحيفة حسناتك أيها المسلم. هذه القضية. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأريد أن أكررها مرارا على مسامعكم، يقول عنده قوت يومه، أكل النهاردة الحمد لله، ما بيتكلمش عن الفطار بكرة الصبح، بيكلمك عن قوت اليوم. يعني أنت الحمد لله عندك الفطار، فطرت الحمد لله، الغداء بيتجهز في البيت، والعشاء موجود الحمد لله. هل نحن نتعامل بهذا الاسلوب ونحمد الله على وجود طعام اليوم بيوم؟ لا. اي واحد تجده بيشكو تجده عنده، لو حقق الامر عنده على الاقل مسألة قوت اسبوع، على الاقل قوت اسبوع، ومع ذلك يشكو. بل نجد ان الذين يشكون ويتضجرون ويلحون في الشكوى عندهم ربما اقوات الاحفاد وليست اقواتهم هم، ولا اقوات ابنائهم، وانما اقوات احساد الاحفاد. والبعض ممن يتكلمون ويثيرون الفتن ربما لو قاموا للجيل الثالث من ابنائهم، لا اقول باطعامهم وانما بشراء الهيروين لهم، فان الاموال عندهم المكدسة المخزونة لن تنتهي. ومع ذلك هم الذين يسيرون الفتن في امة الاسلام، من اجل لا اقول اضعافها، وانما من اجل القضاء عليها، من اجل القضاء على هذه الامة، لانهم للاسف لا ينتمون لهذه الامة وان ادعوا ذلك. أيها الإخوة الكرام، كلامنا المقصود منه أننا حينما ننظر إلى هذا الواقع الذي نحياه وإلى قضية الأمن الغذائي، مطلوب من الجميع أن يحافظ على الأمن الغذائي لأمة الإسلام، وهذا الأمر منوط برئيس الدولة، منوط بالجهاز الذي يعمل معه، ومنوط بنا جميعا أن نتكاتف. على سبيل المثال، نحن نقصر تقصيرا عجيبا، فنجد كثيرا منا لا يعمل، والبطالة المقنعة الموجودة في ديار الإسلام بل في مصر بالذات أمر مشهور، البطالة المقنعة، والإنسان الذي يأتيه العمل فيرفض أن يعمل إلا وظيفة معينة أو شغلة سهلة ميسرة تدر عليه أموالا كثيرة. وعندنا بطالة مقنعة في داخل طلاب العلم، يعني في بعض الشباب عندنا ليسوا بطلاب علم وإنما طلاب كلام وطلاب غلبة، يتحركون يمينا وشمالا يسعرون الفتن بين الشيوخ وبين طلاب العلم وليسوا بطلاب علم، ومع ذلك لا يعمل. انت بتشغلي؟ انا طالب علم. بتاكل منين؟ اصل انا طالب علم. لماذا لا تتعصب يا طالب علم مع انك انت لسه بطالب علم؟ طالب العلم الحقيقي معروف، والمشايخ يعرفون من طالب العلم ومن طالب الشهرة ومن طالب الفتن ومن الذي يسعى بين الناس بالنميمة. انا اتكلم عن مجتمع انا اعيش فيه، مجتمع ما يسمى بطلاب العلم. هذه نصيحة نوجهها، الذي ليس بطالب علم عليه ان يبحث عن عمل، عليك ان تبحث عن عمل. والعمل ليس انك تقف على باب المسجد لكي تبيع مساويك او تبيع عطور، هذه ليست مهنة مجدية ولا مهنة ترفع الأمة من ذلتها. عليكم أن تعملوا، غيركم يقف الكتف بالكتف من أجل أن يعلي أمته، حتى وإن كانت أمته تعبد الصليب أو كانت تعبد الفروج أو كانت تعبد بوذا أو كانت تعبد الحيوانات. انظروا الى عباد الميكادو في اليابان ماذا فعلوا، انظروا الى عباد فروج البشر وعباد الفئران في الهند، انظروا الى عباد الصليب في الغرب وعباد البشر. سبحان الله، لماذا هذه الامه تجد الشاب من هؤلاء ربما كان في هذه الامه مفلقا يدخل في الاسلام ياتي بعد ذلك ليصبح بعد ذلك معره؟ الاسلام يرفع ولا يخفض، الإسلام يعز ولا يذل، الإسلام يطلب منا أن تكون أيدينا العليا. ائتوني بمصر في دين من الأديان التي يزعم أصحابها لها نسبة بالسماء أو كانت أديانا أرضية يقول فيها اليد العليا خير من اليد السفلى، والله لن تجدوا إلا في كلام مصطفى رب العالمين الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أمة تدعوكم إلى العمل، إلى الجد، إلى الاجتهاد، أمة يقول رب العالمين في كتابها الكريم في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكلمة قوة مطلقة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، مطلقة قوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرحها فيشرحها بمعنى عجيب. لم يقل القوة الضرب بالرماح ولا الضرب بالسيوف، بل يقول ألا إن القوة الرمي. وكلمة الرمي كلمة عامة تشمل كل ما يرمى به في كل زمان وفي كل مكان، ليصل إلى عابرات القارات، من الصواريخ عابرات القارات. هل نحن الذين نصنع هذا؟ أبدا، نحن أمة تستجدي. ولذلك نقول سنفتح روما. افتح ايه؟ انت لو اغلق عليك مفتاح الاسلحة مش هيبقى معك طبنجة. الأمة هذه بحاجة الى اعادة ترتيب داخلي، وهذا السلاح الذي مع فلان وفلان وداعش ويفتحون به روما انه من امريكا وتلقي اليهم للطائرات كما نعلم صناعة امريكية، ولو أغلقت أمريكا عليهم وأرادت أن تأيدهم وأن تقضي عليهم كالفئران ساعتئذ سترشهم بدلا من أن تعطيهم السلاح وتلقي إليهم عن طريق الخطأ أو عن طريق رجالها أو عن طريق عملائها في المنطقة. من الممكن أن ترشهم بالبريسول من الطائرات وحينئذ تقضي على هؤلاء الدواعش وانتهى الامر. لا جهاد ولا غير، وهذه اكاذيب. تقضي عليهم امريكا برش البريتور من طائرات المبيدات وانتهى الامر. ولكن هي التي تعطيهم اسلحة. هذه الاسلحة ما كيف دخلت الى بيت المقدس والى والى الا عن طريق اسرائيل والى والى. عندنا في سيناء السلاح الذي يقتر به خيرة جنود امة الاسلام من الجيش المصري الذين نرجو من ربنا تبارك وتعالى ونأمل ان يكونوا من الشهداء الابرار، يقتلون بسلاح هؤلاء المجرمين من الصهاينة والامريكان. ايها المسلمون، المؤامرة عظيمة وللأسف تنفذ بأيدي الأغبياء من هؤلاء من هذه الأمة. أمريكا اكتشفت، والغرب الغرب الصليبي اكتشف أن هذه الأمة لن يستطيعوا أن يبيدوها بالاحتلال والأسلحة المدججة، لا، فأرادوا أن يضربوها من داخلها. فنضرب بسلاح الكذابين الدجالين الذين يقولون عن أنفسهم إنهم مجاهدون، ونضرب بسلاح الشائعة. خلاصة الأمر الذي نريد أن ندندن حوله أن تجتمع هذه الأمة أيها الإخوة الكرام وتعرف حجم المؤامرة التي عليها، مؤامرة سياسية، مؤامرة اقتصادية، مؤامرة اجتماعية، مؤامرة أسرية، مؤامرة لها عدة وجوه، مؤامرة من كل وجه لكي يقضوا على هذه الأمة. هل ستسمحون لهم أم ستقفون لهم بالمرصاد؟ الأمة في حاجة إلى تكافل، في حاجة إلى تناصح، في حاجة إلى أن يتحقق فينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى وذكر لنا أن الفساد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال لنا سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ضعوا هذا في اعتباركم. هذه الآيات لا يؤمن بها العلمانيون ولا يصدقونها. العلماني لا يصدق بهذا الكلام، يقول لك لا كلمني ماديا، لا، لن نكلمكم إلا بالقرآن والسنة. رب العالمين قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ورب العالمين يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال كذلك رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا لنا عظمة تطبيق دين الله عز وجل في الأنفس وفي الأفراد، أننا إذا طبقنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا ما وعدنا سبحانه وتعالى به. ولو فرطنا، انظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الإخوة يوسعوا تقربوا إن شاء الله. علشان الجنازة تخش، علشان الجنازة تخش. يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. الفاحشة إذا ظهرت في قوم، والعياذ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها ويصبح الأمر معلن في ارتكاب الفاحشة، سلمنا الله وإياكم، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه عن الفاحشة، فما بالكم باللواط، فما بالكم بزواج المثليين، سلمنا الله وإياكم. يقول: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. تشتكوا من جور السلطان، ظلم الحكام، تشتكوا من شدة المؤونة، تشتكوا من غلاء الأسعار، بتشتكوا من مسألة مية النيل التي تحاربون فيها الآن. الرسول اللي قال، وليست أمم المتحدة وليس علماء الاقتصاد، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول: ولم ينقصوا المكيال والميزان. إذن العلاج في الأسواق، العلاج في الأسواق. انظر لمن يسرقون الناس ويطففون في الموازين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ التاجر تجده من الممكن أن يكون سباقا إلى دخول المسجد يوم الجمعة، وتجده بيفتتح المحل يجيب الرجل يقرأ القرآن، وتجد ومع ذلك تجده لصا في البيع وفي الشراء، تجده غشاشا ومدلسا، يبيع أشياء دي ميدن جبان وهي ميدن صين في الصين، تبقى معمولة في بين السلم ويقول لك دي جاية من كذا. هذه أكاذيب وتدليس وغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وللأسف من غشنا من الممكن أن يروح يعمل بدل الحج سبع حجات، وبدل العمرة كذا عمرة، ومن الممكن أنه يبني مسجد من الفلوس الحرام. والله طيب لا يقبل إلا طيبة، وربما بحث عن أحد يمشي له فتوى، يعطيه فتوى من أجل أن يمشي له حاله في مثل هذه المعاملات. ربا، ربا، احتكار، غش، تدليس، والعياذ بالله تحايل على بيوع محرمة. كل هذه الأمور الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولم ينقص المكيال والميزان. إذن الأسواق لابد وأن تحكم بشريعة الله عز وجل. بنتكلم عن حكم المحاكم، عاوزين المحاكم تحكم بشرع الله، وانتم بتحكموا الأسواق بشرع الله؟ ليس هذا، والعياذ بالله، رضا مني بعدم تطبيق الشريعة، معاذ الله، معاذ الله أن أقول كلمة أرضي بها أحد من خلق الله تبارك وتعالى وتكون معبرا لي لدخول جهنم. لا نجيز لأحد أن يحكم بغير شرع الله، ولكن في نفس الوقت أنتم المطالبون، من تطالبون؟ وتجد التاجر اللص ده يقول: أصل الحكام ما بيطبقوا الشرع. يا عم طبق أنت شرع الله الأول، طبقوا شرع الله في المساجد، اجعلوا من يؤم الناس أعلمهم وأقرأهم. تجد في الإمامة ما بتطبقش شرع الله، في الأذان ما بتخليش أندى الناس صوتا يؤذن. الله، ما أنت ما بتطبقش شرع الله، ده بيت ربنا. في العبادة أنت ما بتطبقش شرع الله عز وجل. هل أنت بتخلي اللي يخطب هو الذي يستطيع أن يعلم من يتقدم للتدريس مؤهل للتدريس؟ لا يا عم، لا، مش أصل ده علاقتي بيه مش كويس، فتخلي واحد غيره عشان علاقتك بيه كويس. ده يصلي إمام عشان دمه خفيف، لكن ده ما يصليش إمام علشان مش عاجبني. ما بتطبقش شرع الله في العبادة. في العبادة لا نطبقه، لا أقول على سبيل التعميم، وإنما حالات كثيرة تحدث هذه الأمور، ثم تأتي لتقول في الأسواق أين تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى؟ تجد الموظف قاعد في الديوان أو في الوزارة أو في المصلحة أو في الحي، أو ميجي الأذان، وقبل الأذان بيجري جاهز وممكن يكون، وبعد ما بيخلص هو اللي بياخد الرشوة منك، هو اللي بيقف لك مصفقتك من اجل الرشوة. امور خطيرة. وديك تجعل هذه امثال العلمانيين المجرمين الذين يريدون ان يحاربوا الدين يأتون بهذه النماذج. يقول لك شايف النموذج ده اهو، هذا تدين ظاهر. التدين الحقيقي في القلب لا، ليس هكذا تورد الابل. التدين الحقيقي في القلب الذي يفيض على الجوارح، لان الايمان اعتقاد ونطق وعمل. ما يجيش يقول لك لا يا عم انا القضيه عندي لا صلاه ولا صيام ولا ذكر، انا بيني وبين ربنا عماره عشان القلب كويس ودعاء الوالدين موجود. لا ما ينفعش الكلام ده. الدين الحقيقي موجود في القلب، وان كان القلب متدينا دينا حقيقيا سيفيض حتما على اللسان، فترى الحلاوة المنطق والإحسان في القول والعمل. ولذلك قالوا ليوسف عليه الصلاة والسلام في السجن ولم يكن معه فلوس عشان يفرق عليهم، إنا نراك من المحسنين. الإحسان في الكلام، الإحسان في التعامل، الإحسان في الاهتمام بهم، الإحسان في حل مشاكلهم. أقول لكم معلومة عن حل مشاكل الناس، والله صادقة وواقعية. أعرف شخصا يهتم بحل مشاكل الناس، أنا أقسم بالله الذي لا إله غيره، حرصه على حل مشاكل الناس واهتمام به يأخذ عليه حياته، فينشغل عن أولاده وزوجه وبيته. أتعرفون ما هو المرد وما هو الجزاء؟ أقسم بالله تحل مشاكله وهو نائم في بيته بدون أن يسعى إلى حل مشاكله. هو بينسى حل مشاكل بيته وحل مشاكل أولاده، بتكون النتيجة أن الله عز وجل يحل له مشاكله وهو نائم. تبقى عنده المشكلة وتضيق عليه من جميع أقطارها، فينام يستيقظ فيجد الأمر تلاشى تماما. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث تكملة الحديث حتى لا أطيل على حضراتكم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني الماء اللي بينزل ده من السماء، طبعا مصر قائمة على نهر النيل، ونهر النيل عن طريق الأمطار التي تأتي في الجنوب. هذا الماء إذا منعتم الزكاة حل مشكلة نهر النيل وسد النهضة وما شاكل ذلك، ادفعوا زكاة أموالكم. والله لو كادتكم السماوات والأرض وأنتم تدفعون زكاة أموالكم تكتكم الأمم المتحدة، أمريكا، أمريكا تحط إيدها في إيد إسرائيل، في إيد تركيا، في إيد كذا، علشان تضربكم في منابع النيل، كلهم كلهم ستتفرجون عليهم وهم يتهاوون ويسقطون، وتبقى بلدكم بمؤمنيها إن كنتم مصدقين بما أنزل الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفعون زكاة أموالكم. اتقوا الله. كل واحد يدفع زكاته، احسب زكاتك بدقة وادفع زكاتك في الوجوه التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما كان تحت أيديهم والعياذ بالله. الأراضي اللي بتقتنص وتؤخذ منكم بسبب نقضكم لعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأظن هذه المصائب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وللمهاجرين، وأعوذ بالله أن تدركوهن، قد أدركناهم نحن، إحنا أدركنا هذه الأمور وتحققت والنتائج موجودة. إذن الحل موجود، هذه الأسباب نحاول أن نكتسها. أنا لا أستطيع أن أقوم باكتساب هذه الأسباب في الأمة كلها، ولكن أستطيع أن أفعلها مع نفسي، وأستطيع أن أفعلها مع أبنائي ومع من أعود، وأستطيع أن أفعلها مع من؟ مع من أعظهم وأعلمهم، وأنتم كذلك لا تكلف إلا نفسك. وصدقوني لو كثر الخير وقل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعي السبابة والدباب. فلما قالت له أم المؤمنين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث لا نستطيع أبدا أن نقوم بالقضاء عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان هناك خبث، في عبد الله بن أبي بن سلول المنافقين في خبث موجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رب العالمين شردهم فيما بعد. لكن الخبث سيكون موجودا، ولكن علينا أن نحاصره، أن نقلله حتى يصبح قليلا ويكثر الخير. إن كثر الخير في قلوبنا وفاض على جوارحنا وألسنتنا، فاعلموا أن الخير موجود لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفهم الصحابة الكرام كعمر بن الخطاب وغيره أن العسر واحد وأن اليسر اثنين، لأن العسر جاء معرفا بالألف واللام، واليسر جاء منكرا، والنكرة لو تكررت تختلف، والمعرف لو تكرر هو هو. فقال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر واحد هو هو، لكن كم يسر؟ اثنين. فقال: لن يغلب عسر واحد يسرين. فرب العالمين جعل مع كل عسر يسرين. فاسألوا ربكم سبحانه وتعالى من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.